الدنيا وحسناها set, boy set, fi dawrati, mustalham min kulli fanni. ليلنا خمر ليلنا خمر ليلنا خمر ليلنا خمر ليلنا Thank you.

good day, Habibi. Oh.